الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور النهار على الليل ومكور الليل على النهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو لذنوب عباده ستار، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله النبي المختار وصفوة الأبرار وسيد الأخيار، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، هذا هو لقاؤنا الحادي عشر من سلسلة نساء صالحات. هذه السلسلة التي نقدمها اليوم لأخواتنا المسلمات، كنموذج يحتذى وأسوة تقتفى وسيرة تتبع في عصر قلت فيه بل كادت أن تنعدم فيه القدوة الصالحة للمرأة المسلمة، في عصر قدمت فيه التافهات والحقيرات من الفنانات والممثلات كأسوة وقدوة لنساء المسلمين في وسائل إعلامنا المسموعة والمرئية والمقروءة. مع شديد الأسف، فعلى من أرادت نجاتها في الدنيا والآخرة، على من أرادت أن تركب سفينة النجاة وأن تكون عند الله تعالى في عداد الفائزات الناجيات من عذاب الله عز وجل، أن تقتفي أثر سيرة هؤلاء الطاهرات من الصحابيات الكريمات والتابعيات الفضليات. ولازلنا أيها الأحبة نستمتع بالسماع أو بسماع سيرة الأمهات الطاهرات، زوجات خير البريات صلى الله عليه وسلم، ونحن الليلة على موعد مع أم أخرى من أمهاتنا قد بزغ نجمها في سماء الإيمان وسطع شعاعها في أفق الإسلام، وهي لعمر الله تعد قدوة لكافة نساء العالمين. إنها خالة حبر المسلمين، وخالة أيضا سيف رب العالمين، وزوجة وأخت زوجتي وأخت زوجة خليفتين من الخلفاء الراشدين. إنها التي قالت فيها عائشة رضي الله عنها: والله إنها كانت أتقانا لله وأوصلنا للرحم. إنها المرأة الزاهدة في هذه الدار التي عمرت حياتها بالصلاة والقيام والذكر لله العزيز الغفار. إنها المرأة التقية النقية، أسوة لنساء الإنسانية، وقدوة لإناث البشرية، أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث العامرية الهلالية رضي الله عنها وأرضاها. قيل إن اسمها كان برة، فغير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اسمها فسماها ميمونة، لأن الله عز وجل نهانا عن تزكية أنفسنا، فقال عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وتزكية النفس أنواع، قد تحصل بطريق مباشرة وقد تحصل بغير ذلك، ومن ذلك الاسم، فإن الاسم الذي يكون فيه تزكية للنفس ينبغي تغييره، وذلك من السنة. أما أمها فهي هند بنت عوف ابن الحارث. ويرى النسابة الجرجاني رحمه الله تعالى أن أم ميمونة بنت الحارث وأم زينب بنت خزيمة وكلاهما زوجتا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهما واحدة، أمهما هند بنت عوف. ولها أخوات فتيات من الأم، الأخت الأولى لبابة الكبرى، إنها أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وأختها الثانية لبابة الصغرى زوجة الوليد بن المغيرة أم خالد بن الوليد، وأختها الثالثة أسماء بنت عميس التي كانت تحت جعفر بن عبد المطلب الذي استشهد يوم اليمامة فخلف يوم مؤتة، فخلف عليها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم تزوجها علي بن أبي طالب. ولذا قلت في المقدمة إن ميمونة هي أخت زوجة خليفتين من الخلفاء الراشدين، وقلت أيضا إنها خالة حبر المسلمين وعالمهم، فهي خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لأن أم ابن عباس هي أم الفضل وكانت أختا لميمونة بنت الحارث. وقلت أيضا إنها خالة سيف رب العالمين المسلول، خالة خالد بن الوليد، لأن أمه لبابة الصغرى الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الرجل الذي سطر على جبين التاريخ صفحات المجد، قال فيه صلى الله عليه وسلم: خالد بن الوليد سيف سله الله عز وجل على المشركين. والحديث مخرج في صحيح الجامع من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هي خالة حبر المسلمين عبد الله بن عباس، وأختها الأخرى أيضا سلمى بنت عميس التي كانت تحت حمزة بن عبد المطلب، ثم لما استشهد خلف عليها شداد بن الهاد رضي الله عنه. فانظروا أيها الأحبة إلى هذا البيت العظيم الذي نشأت فيه ميمونة رضي الله عنها. نلاحظ هذا المنبت الكريم وهذه البيئة الإيمانية الرائعة التي عاشت في ظلها، وكانت ميمونة رضي الله عنها من السابقات لهذا الدين المعرضات عن الدنيا وزخرفها، فإن الإيمان قد ملأ عليها كيانها وجوارحها، فجعلها تزهد في هذه الحياة، فلم تطمع يوما في أن تسكن قصرا من القصور، أو أن تقطن الفلل، أو أن تركب أفخم المراكب، أو أن تلبس أنفس الجواهر والملابس، لأنها كانت تعلم أن الدنيا بأسرها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وكانت تعلم يقينا أن موضع صوت الإنسان في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وكانت رضي الله عنها قد تزوجت قبل الإسلام بمسعود بن عمرو الثقفي، ثم خلف عليها أبو رهم ابن عبد العزة، ومات هذا الأخير، وكانت تتمنى في قرارة نفسها أن يخلفها الله عز وجل بزوج عظيم مبارك يأخذ بيديها إلى جنتي الدنيا والآخرة، ولم يخطر ببالها لحظة واحدة أنها ستكون في يوم من الأيام أما للمؤمنين ولا زوجة لسيد الأولين والآخرين. وكان لها موعد مع هذه السعادة الأبدية السرمدية، فإنها سعادة دنيوية اتصلت بسعادة الآخرة في السنة السابعة من الهجرة، حينما قرر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله تعالى أن يخرج إلى البيت الحرام للاعتمار عمرة القضاء، فإنه كما تعلمون قد منع من العمرة في السنة السادسة عام الحديبية، ومنعته قريش وصدته عن بيت الله عز وجل، وعاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ثم لما جاء شهر ذي القعدة في السنة السابعة من الهجرة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصد الاعتمار في الأشهر الحرم مخالفة للمشركين، لأن المشركين يروا أن العمرة في الأشهر الحرم من أفجر الفجور. فقام صلى الله عليه وسلم يأمر الناس للتجهز للخروج لبيت الله الحرام للاعتمار، بل أمر كل من شهد الحديبية إلا من استشهد، وقد بلغ عددهم 2000 سوى النساء والصبيان. وكان صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي بين يديه، ساق 60 بدنة وقيل أكثر، وانطلق عليه الصلاة والسلام في هذا الوفد العظيم المبارك، قد يمم وجهه شطر المسجد الحرام، ولما بلغ ذا الحليفة أحرم عليه الصلاة والسلام، وأحرم الصحابة معه، وجعلوا يلبون لله تبارك وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم قد أخذ معه العدة والسلاح تحسبا وخوفا من أن تغدر به قريش، وانطلق عليه صلوات الله وسلامه. وكان قد وكل على المدينة واليا يقال له عويث ابن رهم الغفاري رضي الله عنه، ووكل بالقيام على هديه ناجية ابن جندب الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، وانطلقوا يلبون لله تبارك وتعالى ليعتمروا هذه العمرة التي تسمى بعمرة القضاء، ورجح الإمام ابن القيم في زاد المعاد والحافظ ابن حجر في فتح الباري أن هذه العمرة لها أربعة أسماء، فتسمى بعمرة القضاء وعمرة القضية وعمرة القصاص وعمرة الصلح، فلها أربعة أسماء. وكانت في السنة السابعة للهجرة كما قلت في شهر ذي القعدة. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكانا يقال له يأجج، أمر بوضع العدة وأمر بوضع السلاح إلا القليل من السيوف التي أمر بها أن توضع في القرب، ووكل رجلا على هذا السلاح. وكل عليه رجلا من الأنصار يقال له أوس بن خولة الأنصاري، ومعه 100 رجل. وانطلق القوم، انطلق الحبيب صلى الله عليه وسلم للاعتمار، ودخل البلد الحرام من طريق الحجون، وكان قد اتفق مع قريش من السنة الماضية أنه سيعتمر، فكان قد أجري بينه وبينهم عهد وعقد، ووعدوه أن لا يصدوه عن البيت الحرام، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم المؤيد بالآيات البينات المؤيد بالمعجزات الباهرات. لكن من أجل أن تتعلم الأمة من بعده الصبر والاحتساب، وأنه لكل أجل كتاب، وأنه لا بد من معرفة التصرف مع الأعداء، فوقت الهدنة لا بد من المهادنة، ووقت العهد لا بد من الوفاء. لكن أن لهذا المفهوم الصحيح الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم من أقوام ينقضون العهد ولا يوفون بالعقد، وإن لله وإنا إليه راجعون. وكانت قريش قد علمت بقدومه، ولما وصلتهم الأخبار أنه قد قرب قال بعضهم لبعض: يقدم عليكم غدا قوم قد أوهنتهم حمى يثرب. قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء وعلى سبيل السخرية والتنقص، ولكن الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحابة أن يطبعوا، والاطباع أن يكشف الكتف الأيمن من أجل أن يوروا من أجل أن يبينوا لهؤلاء النشاط والجلد والشجاعة والقوة. ثم إنه أمرهم صلى الله عليه وسلم بالرمل في الثلاثة الأشواط الأولى، والرمل الطواف بالبيت مع فتح الخطوة، فهو بين الجري وبين المشي. أمرهم أن يطوفوا بالبيت سبعة كما هي ركن من أركان العمرة، وأمرهم أن يرملوا الثلاثة الأشواط الأولى إلا ما بين الركنين، ما بين الركن اليماني والحجر الأسود. وكانت قريش قد خرجت وجلسوا في جبل في شمال الكعبة يقال له جبل قيعقان، ينظرون إلى الصحابة وينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يلبون. وكان الصحابة قد التفوا من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من توشح سيفه ومنهم من أخفاه، وكان عليه الصلاة والسلام يطوف، فاستلم الحجر الأسود بمحجنه وقبل المحجن، وكان بين يديه عبد الله بن رواحة الشاعر يرتجز شعرا، قد توشح بسيفه، فنظر عمر رضي الله عنه إلى عبد الله بن رواحة وقال: يا عبد الله، تنشد الشعر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله عز وجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعمر: خله يا عمر، فإن هذا أشد وقعا في قلوبهم من نصح النبل. والحديث رواه ابن عساكر وكذلك النسائي والترمذي وصححه الألباني في الشمائل. فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطوف، وكان الصحابة من حوله يطوفون وقد طارت قلوبهم من الفرح، إنهم قد غابوا. وأنا أتكلم الآن عن المهاجرين الذين تركوا الديار، تركوا مدارج الصبا والشباب، تركوا بيوتهم خاوية على عروشها. فإنهم لما قدموا إلى مكة وانتشروا في سككها، وقعت أعينهم على تلك البيوت التي ولدوا فيها ونشأوا فيها وتربوا فيها، فدار شريط الذكريات في بالهم وفي مخيلاتهم، فسبب ذلك في قلوبهم شيئا من اللوعة والأسى. ولكن القوم سرعان ما تذكروا نعمة الله عليهم، فإنهم قوم قد سكن الإيمان في قلوبهم، وعمرت قلوبهم بحب الله ورسوله، وأيقنوا أنهم تركوا شيئا لله، وأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ها هم الآن يطوفون مع حبيبه المصطفى، ها هم الآن يستنشقون عبير غبار مكة، ويرتوون من ماء زمزم المبارك. وصدق الله إذ يقول: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وصدق الله إذ يقول: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وصدق الله إذ يقول: فاصبر إن العاقبة للمتقين. ثم لما أتم النبي صلى الله عليه وسلم طوافه وصلى ركعتين خلف المقام، خرج إلى الصفا والمروة، خرج فطاف فسعى بينهما سبعة أشواط، وكان قد وضع الهدي عند المروة. فلما أتم أقبل على هديه فنحره، ثم حلق رأسه. وقبل أن يفعل ذلك قال صلى الله عليه وسلم: فجاج مكة كلها منحر. وظل الصحابة في هذا المكان فترة ليست بالطويلة، لأن القوم ولأن قريشا أرسلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقولون له: أخبر صاحبك أن المدة التي رخصناها لك 4 أيام، فما عليك إلا أن تنصرف. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن قام وانصرف عليه صلوات الله وسلامه، مع أن البيت بيت ربه، ومع أن البلد بلد خالقه، لكنها السياسة الشرعية النبوية، سياسة الوفاء بالعهود والاستعانة بالله تعالى على الأعداء. ذكرنا نبذة توطئة لبداية السعادة لميمونة رضي الله عنها، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أتم عمرته أرسل جعفر ابن أبي طالب إلى ميمونة بنت الحارث يخطبها، فلما وصلها الخبر وقرعت أذنيها البشرى كاد قلبها أن يطير من السعادة. وأي سعادة أيها الأحباب أن تكون المرأة زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم في الدنيا، لتكون زوجة له في الجنة، الله أكبر. فقامت فوضت أمرها للعباس ابن عبد المطلب زوج أختها أم الفضل لبابة الكبرى، فزوجها العباس للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أرسل عليه الصلاة والسلام مولاه أبا رافع إليها ليأتيه بها، فقدم بها أبو رافع على النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يقال له سرف، يبعد 10 أميال عن مكة، وبنى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك المكان، تزوجها بسرف وبنى بها في ذلك المكان، وكان عليه الصلاة والسلام قد أصدقها مثلما أصدق بقية نسائه، 12 أقية ونشا، أي ونصفا، بخلاف بعض زوجاته كما مضى مثل صفية بنت حيي بن أخطب التي أعتقها وجعل عتقها صداقها، وكذلك جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار التي أعتقها وجعل عتقها صداقها. أما رملة بنت أبي سفيان وهي أم حبيبة رضي الله عنها فكما مضى، فإن الذي أصدقها النجاشي عليه رحمة الله، وصارت بذلك أيها الأحباب أما للمؤمنين وزوجة لسيد الأولين والآخرين. وجاءت روايات صحيحة وكثيرة، منها في صحيح مسلم وسنن الترمذي ومسند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، أي ليس بمحرم، كما هي رواية يزيد بن الأصم، وكان ابن أختها. أخبر وروى كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وكذلك في رواية أبي رافع قال تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ميمونة وهو حلال وكنت الرسول بينهما. وهنا إشكال أيها الأحبة، وهو ما رواه الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث وهو محرم. وهنا وقع إشكال عند أهل العلم، فإن روايات صحيحة ثبتت أنه عليه الصلاة والسلام تزوج بها وهو حلال، أي ليس في إحرام. ورواية الإمام البخاري جاء فيها أنه تزوج ميمونة وهو محرم، وهو قد صح عنه من حديث عثمان والحديث في الصحيح أنه نهى المحرم أن ينكح أو أن ينكح، لأن النكاح من محظورات الإحرام. فيرى بعض أهل العلم تقديم رواية ابن عباس، وقال إن هذه الرواية في أصح الكتب بعد كتاب الله، وهذه خصوصية له عليه الصلاة والسلام، ليس للأمة أن يتزوج الرجال في إحرام، وله عليه صلوات الله وسلامه أن يتزوج في إحرام، لأنه أملك الناس لإربه. وقاسوا المسألة وشبهوها أيضا بالزواج بالهبة، فيما لو وهبت امرأة نفسها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يتزوجها بالهبة من دون المؤمنين، خالصة له من دون المؤمنين. وأما جمهور أهل العلم على خلاف ذلك، لأن الأصل عدم الخصوصية، لأنه صلى الله عليه وسلم القدوة الصالحة والأسوة الحسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالأصل أن ما قام به صلى الله عليه وسلم ليس خاصا به إلا بدليل، الأصل أن ما قام به فإن الأمة أيضا تتبعه في ذلك، إلا إذا دل الدليل على أن هذا الأمر خاص برسول الله عليه صلوات الله وسلامه. فالجمهور لهم أجوبة على هذا الإشكال وعلى هذا التعارض بين هذه الأحاديث، من ذلك أنهم قالوا أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبر بما علم، فإنه قال أنه عليه صلوات الله وسلامه تزوج ميمونة وهو محرم، لأنه ما سمع بهذا الزواج المبارك إلا لما كان صلى الله عليه وسلم في إحرام، وهذا أيضا يبقى الإشكال قائما. فهذا جواب أرى أنه ضعيف، ويرى بعض أهل العلم أن المباشر للقصة هو الأحق بالتقديم، وميمونة رضي الله عنها أخبرت عن نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وكذلك أبو رافع الذي كان رسولا بينهما. ومن باشر القصة روايته مقدمة على البعيد. وهناك جواب ثالث، وهو أنه ليس بالضرورة إذا قال ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم أن يكون متلبسا بنسك، بل المراد أنه كان في الحرم، لأن هذه لغة شائعة عند العرب والمسلمين، أنهم يقولون فلان محرم يعني في الحرم، وإن كان حلالا ليس متلبسا لا بحج ولا بعمرة. وهذا جواب صحيح. ثم إن هناك قاعدة في أصول الفقه تقول أنه إذا تعارض الفعل والقول، أين القول؟ حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح، عارض ماذا؟ تقدير زواجه صلى الله عليه وسلم وهو محرم. يقول علماء الأصول إنه إذا تعارض القول والفعل فإن القول مقدم على الفعل، لأن القول يتعدى إلى غيره بخلاف الفعل. واضح المسألة؟ إذا تعارض القول والفعل، قال صلى الله عليه وسلم شيئا ثم عارضه بفعله، فإن الذي نقدم ماذا؟ نقدم قوله، لأن قوله يتعدى إلى غيره أي من المسلمين والأمة، أما فعله فإنه لا يتعدى. ثم إن من القواعد المقررة أيضا، وهذه قاعدة نظير ما ذكرنا وتشبهها من وجه، أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب كما قال أهل العلم، وكما قال الناظم وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدا. فيكون القول الراجح في هذه المسألة أنه زال الإشكال، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث وهو حلال، وليس متلبسا بالنسك لا بحج ولا بعمرة. وهكذا صارت ميمونة زوجة لرسول الله، ثم عادت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة، عادت معه ودخلت بيت النبوة، وجعلت رضي الله عنها وأرضاها تتعلم من زوجها وحبيبها عليه صلوات الله وسلامه العلم النافع، تقتبس من نور أخلاقه وتنهل من خصاله الكريمة، فكانت تزداد تقربا يوما بعد يوم إلى الله تعالى، وتزداد في الطاعات من الصيام والقيام والذكر، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهد لها وعلق لها وساما لا يقوم له وسام، وناولها شعارا لا يقوم له شعار، إنه شعار الإيمان وكفى، كما روى الإمام الحاكم وصحح ذلك الألباني في صحيح الجامع من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأخوات الأربع ميمونة وأم الفضل وسلمى وأسماء بنت عميس مؤمنات. الله أكبر، يا لها من شهادة! إن الشهادة هنا من من؟ من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شهادة منه لهؤلاء الأربع من النساء، وعلى رأسهن زوجته ميمونة بالإيمان، وكفى بها شهادة، وكفى به وسام وشعار، لأنه إذا شهد الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إمام المؤمنين وسيد المرسلين لإنسان بالإيمان، فإن هذا والله يعد ختما لا يزول أبدا، شهادة تجعلها من المؤمنات في الدنيا والآخرة. ثم إن قوله مؤمنات ليس مجرد الإخبار أنهن مصدقات، بل إنها شهادة بكمال الإيمان، شهادة بأنه إيمان يريده الله تعالى ويرضاه، لأن الشهادة بالإيمان من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة شهادة لهذا المشهود له على سبيل الكمال، لا على سبيل مجرد وجود مسمى الإيمان، وهذا معروف عند أهل العلم، كقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فليست الشهادة هنا لهؤلاء الذين اتصفوا بهذه الأوصاف الغالية مجرد إثبات تصديقهم، كما هو حال المسلمين جميعا ولله الحمد، بل شهادة بكمال الإيمان. إذن هذه هي شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لميمونة. فإن قلت إنك عودتنا أن تذكر لنا الحكمة التي من أجلها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ببعض نسائه، فهل لك أن تذكرها؟ فالجواب: نذكرها بعون الله تعالى. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ثاقب النظر، بعيد الرؤية، لا يفعل شيئا إلا إذا عاد هذا الشيء بالخير على الإسلام والمسلمين. فإنه صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الزواج بميمونة أن يمتد جسر بينه وبين الهلاليين، أي في قوم ميمونة الهلالية العامرية، من أجل أن يؤلف قلوبهم عن الإسلام، وأن تأتي فيهم هذه العزة وهذا الاعتزاز بمصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا كان عند العرب، أما اليوم الله المستعان، فإن مصاهرة الشخص من قبل عند العرب كانت رمزا لإعطاء هذا الصهر الشرف والمكانة العالية. فأراد صلى الله عليه وسلم بهذا الزواج أن تقوى المودة بينه وبين قوم ميمونة، ولذلك كان هذا الزواج المبارك سببا في إسلام أكثر قومها، دخلوا في الإسلام فرحين مستبشرين راضين بدين رب العالمين. هذه هي الحكمة التي من أجلها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة، فلما أسلموا آزروه وناصروه. فاللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى. نترك الحديث عن أمنا ميمونة بعد الصلاة بإذن الله عز وجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. وهكذا أيها الأحباب، دخلت ميمونة رضي الله عنها بيت النبوة، وكانت حريصة شديدة الحرص على التعلم والتعليم، كانت حريصة على حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واستيعاب ما ترى من تصرفاته وأفعاله لتبلغ ذلك إلى الأمة. فكم روت من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم حدثت، قيل إنها روت 69 حديثا، كثير من هذه الأحاديث في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم. من ذلك ما رواه البخاري أنها وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، قالت: كان صلى الله عليه وسلم إذا كانت عليه جنابة توضأ وضوءه للصلاة ثم غسل فرجه وأخر غسل رجليه، ثم بعد ذلك تنحى وغسل رجليه، فهذا هو غسله من الجنابة. وكان عليه الصلاة والسلام من حبه لها أنه كان يغتسل معها في إناء واحد. والحديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وكذلك جاء في الصحيح أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر أحد نسائه وهو حائض أمرها أن تتزر، ثم باشرها وكانت ثاقبة النظر، قد فقهت الدين عن سيد المرسلين. من ذلك أيها الأحباب ما جاء في صحيح مسلم أن امرأة من الأنصار كانت شاكية مريضة، فقالت: لئن شفاني الله عز وجل لأصلين في بيت المقدس. فقدر الله تعالى لهذه المرأة الشفاء، ثم جهزت نفسها وأعدت ما يحتاجه المسافر من ملابس وطعام وغير ذلك، وأقبلت على ميمونة رضي الله عنها لتسلم عليها. فقالت: إلى أين؟ قالت: إلى بيت المقدس، فإن القصة كذا وكذا. فقالت لها رضي الله عنها: كلي ما أعددت من الطعام وصلي هاهنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنني سمعته يقول: إن الصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا في مسجد الكعبة. إنه الفقه، لأن الإنسان إذا نذر شيئا ونذر طاعة لله يجب عليه أن يفي بها، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وهو في البخاري: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. وإذا نذر الإنسان أن يطيع الله تعالى وأراد أن ينتقل من الوفاء في نذره أراد أن ينتقل إلى الأفضل وإلى الأعلى أجزأه ذلك. وهذه المرأة كانت قد نذرت الصلاة في بيت المقدس، ومعلوم أن الصلاة في بيت المقدس تعدل 500 صلاة، لكن لما أرشدتها وأفتتها ميمونة رضي الله عنها بالمكث في مكانها والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، تكون هذه المرأة كأنها وفت بنذرها وقامت بما يجب عليها بل زيادة. وظلت رضي الله عنها تحدث، فأخذ عنها جمع من الصحابة كيزيد بن الأصم ابن أختها وعبد الله بن عباس ومولاه كريب، وكذلك مولاها سليمان بن يسار وعطاء بن يسار أيضا أخوه، وغير هؤلاء من الصحابة والتابعين، فحرصت على نشر العلم. كما أنها رضي الله عنها كانت شديدة الغيرة على محارم الله إذا انتهكت. روى الإمام ابن سعد في الطبقات بسند صحيح أن أحدا من أقاربها دخل عليها يوما فشمت من فمه رائحة شراب، فقالت: أخرج إلى المسلمين ليجلدوك أو ليضربوك، لا تدخل بيتي بعد اليوم. فرضي الله عنها وأرضاها، ولكنها لم تطل الحياة كثيرا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان قد تزوجها في 7 وتوفي عليه الصلاة والسلام على رأس 11، فكان أول ما اشتكى صلى الله عليه وسلم في بيتها. والحديث في مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أسماء بنت عميس قالت: أول ما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة. وكانت أسماء بنت عميس حاضرة، فتشاور نساء النبي صلى الله عليه وسلم في أن يلدوه، واللدود سقي المريض من شق الفم شرابا يعرفونه هم، ففعلوا ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد المشاورة بينهن. فقام النبي صلى الله عليه وسلم واستفاق، وكان قد اشتد به المرض والألم، فقال: ما فعلتن؟ فأشرنا إلى جهة الحبشة، وقال: إن نساء من الحبشة يفعلن هذا، وإننا ظننا يا رسول الله أنه قد أصابتك ذات الجنب، نوع من أنواع الأمراض الخطيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما كان الله تعالى ليقذفني بمثل هذا الداء. ثم أمر بكل من في البيت أن يلد وأن يشرب من هذا إلا عمه العباس. وكانت ميمونة رضي الله عنها في ذلك اليوم صائمة، لكنها أخذت بعزيمة رسول الله وأمره فأفطرت، فرضي الله عنها وأرضاها، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم، فكاد قلبها أن يتمزق من الحزن، لكنها صبرت واحتسبت وعلمت أن ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خير له، وظلت صابرة محتسبة، ظلت على العهد التي كانت عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ظلت على ذلك العهد من كثرة الذكر والصلاة والقيام لله تعالى، وامتدت بها الحياة، فعاشت الخلافة الراشدة، وكانت تحظى باحترام وتوقير من قبل الخلفاء الراشدين والعلماء في ذلك المكان، وكان الخلفاء يتعاقبون النفقة عليها، وقيل إنها عاشت إلى خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وتوفيت في خلافته سنة 51 للهجرة، فإنها أحست باقتراب الأجل وأحبت لقاء ربها. ومن أحب لقاءه واشتد بها الوجع في فترة الحج بمكة شرفها الله تعالى، كما روى الإمام أبو يعلى في مسنده بسند صحيح من حديث يزيد بن الأصم أن ميمونة رضي الله عنها لما اشتد بها الوجع أمرت من حولها أن يخرجوا بها إلى سرف، إلى المكان الذي تزوجت فيه وبنى النبي صلى الله عليه وسلم بها فيه. ولما سألوها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني ألا أموت في مكة. الله أكبر. قال لها: إنك لن تموتي في مكة. فأخرج بها إلى هذا المكان، حتى أن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: رحم الله ميمونة، تزوجت برسول الله بسرف وبنى بها بسرف وماتت بسرف في هذا المكان المبارك، واشتد بها الوجع وتوفيت رضي الله عنها وأرضاها. وصلى عليها عبد الله بن عباس ابن أختها، ونزل في قبرها يزيد بن الأصم مع ابن عباس مع بعض أبناء أخواتها، وصلى عليها جمع غفير من الصحابة. يقول يزيد بن الأصم: فأخذت رداء لي فجعلته تحت خدها، فرمى به ابن عباس رضي الله عنهما. إنه العلم واتباع السنة، لأن الميت لا يوضع له شيء، بل لا يوسد إلا من التراب. ولما حملوها إلى البقيع جعل ابن عباس يأمر الناس ويقول: لا ترجوها ولا تزعزعوها، لأنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفنت في بقيع الغرقد. وهكذا أيها الأحباب تتم هذه السيرة العطرة لأمنا ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، لكنها وإن كانت قد توفيت إلا أن شذا هذا العبير لا يزال يفوح الكون كله. فعلى كل من أرادت النجاة وأرادت الله والدار الآخرة أن ترتشف من هذا النمير، وأن تحذو حذو هؤلاء الأمهات الطاهرات الصالحات. فهنيئا لميمونة رضي الله عنها التي مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنها راض، لتلحق بحبيبها المصطفى في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وحيث أنه بقي في الوقت متسع تعالوا بنا لنعيش بقلوبنا أيضا وأرواحنا مع أم أخرى إن صح التعبير، وصحت العبارة على خلاف في ذلك بين العلماء، ومع حبيبة أخرى من حبيبات النبي صلى الله عليه وسلم. إنها المرأة التي بشر النبي صلى الله عليه وسلم منها بالولد، إنها المرأة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد زواجه بصفية بنت حيي. إنها امرأة ليست عربية في نسبها ولا مسلمة في أصلها، لكن الله تعالى يختار ما هو خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. إنها مارية القبطية بنت شمعون القبطي، وكانت أمها رومية من النصارى، وكانت هذه المرأة سرية للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايش؟ يعني أمة له يتسراها ويطأها بملك اليمين. قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فلا يحل للرجل أن ينكح وأن يطأ إلا زوجة له أو أمة له، لكن الإماء لم تكتب لمن ضربت عليه الذل والذلة كما ضربت علينا في هذه العصور مع شديد الأسف. الإماء كنا لأهل العزة والنصر، كنا لأهل السيادة والريادة والقيادة، لكننا نعيش عصرا مع الأسف صارت المسلمة فيه أمة لأهل الكفر. نعم، أتسبى المسلمات بكل ثغر وعيش المسلمين إذا يطيب؟ إن لله وإنا إليه راجعون. بداية القصة أيها الأحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوسع الدعوة إلى الله، واستعمل هذا الأسلوب الفريد من أساليب الدعوة، وهو أسلوب المراسلة وإرسال الكتب والرسائل، وهو أسلوب قد يحتقره بعضنا، لكنه والله يثمر ثمرات جليلة، لأنه مجرد سبب، وقد فعله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الذي يملك القلوب خالقها تبارك وتعالى جعل عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة يرسل إلى الأمصار وإلى الملوك وإلى العظماء يدعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى، لأن الدين الإسلامي دين عالمي. إن الدين عند الله الإسلام، ليس مقصورا على العرب فقط أو على العجم فقط، بل هو دين ارتضاه الله تعالى للعرب والعجم، ولا يقبل الله تعالى دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكان من بين هؤلاء الذين كتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم المقوقس عظيم القبط، وكان ملكا على مصر والإسكندرية، وكان نص كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان هو الذي يملي، لأنه كان عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب، لكنه أعلم الخلق بالله، كان نص كتابه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط. الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن ننزل الناس منازلهم، ووصف العظيم يوصف به غير العظيم عز وجل. بعض الجهلة لا تقل عظيم إلا الله، سبحان الله. الله تعالى يقول عن عرش ملكة سبأ: ولها عرش عظيم. بهتان عظيم، سحر عظيم. الله يصف أشياء بالعظمة، وليس بالضرورة أن نصف أو ليس من لازم وصف الشيء بالعظمة أن يكون هذا الوصف كاملا في هذا الموصوف، لأن العظيم إن صح على خلاف بذلك اسم من أسماء الله، إذا صح، لأن هذا فيه خلاف بين أهل العلم. العظمة كلها لله، والعظمة المطلقة لله في كل شيء، لكن هذا الوصف وهذه الصفة قد تثبت لبعض المخلوقين، لكن العظمة تكون حينئذ نسبية ناقصة. قال عليه الصلاة والسلام إلى المقوقس عظيم القبط، الرجل ملك، لا تقول لي المقوقس المصري، ما دام أنه ملك قل أيها الملك، رئيس أيها الرئيس، العظيم أيها العظيم، نعم، إلى المقوقس عظيم القبط، سلام على من اتبع الهدى، وليست هذه بسلام كما قال الزجاج، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم القبط. ثم أمر أن يكتب كاتبه عليه الصلاة والسلام: يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وكان المقوقس على دين النصارى. انظر للحكمة في الدعوة إلى الله، أسلوب فيه الترغيب والترهيب. ودفع الكتاب إلى حاطب بن أبي بلتعة، وانطلق حاطب إلى مصر يشق الفيافي والقفار، ينفذ أمر الحبيب المختار صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى مصر وجد الرجل قد جلس مجلس الملوك، مجلسا يطل على البحر، فركب حاطب سفينة صغيرة ليصل إليه، ثم لوح هكذا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه ودفع له الكتاب، فقرأه المقوقس ثم طواه، ثم قال لحاطب رضي الله عنه: ما باله لم يدعو علي بأن يسلط علي، لأنه قد بلغه الأخبار أنه صلى الله عليه وسلم دعا على من؟ على كسرى، حينما مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم مزق ملكه، فمزق الله ملكه. فقال حاطب: واسمعوا إلى الدعوة، وإلى لأن الدعوة فن. قال رضي الله عنه: ما كان عيسى أن يدعو على من تولى، أو أن يدعو بأن يسلط عليه، خاطب القوم بما يفهم. ثم قال له، فأعاد الكلام مرتين، ثم قال له حاطب: أما إنه قد كان رجل قبلك في هذه البلاد يزعم أنه الرب الأعلى، فلقد انتقم الله تعالى منه وبه، فاعتبر بغيرك ولا تجعل غيرك يعتبرون بك. اسمع. فقال المقوقس: ما كنا لندع ديننا إلا لدين خير منه. فقال حاطب: إن الله عز وجل بعث نبينا صلى الله عليه وسلم بالإسلام الذي هو خير الأديان، والذي لا يقبل الله دينا سواه، ولعمر الله ما بشارة الإنجيل، ما بشارة التوراة بالإنجيل إلا كبشارة الإنجيل بالقرآن، وما بشارة موسى عليه السلام بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني بين له أن الأنبياء كلهم إخوة، وأن دينهم واحد كما قال عليه الصلاة والسلام، وأنهم جاءوا جميعا بالأصل الأصيل الذي هو عبادة الله وحده، وإفراده بالعبادة دون غيره. ثم قال: وإنه ما من نبي يرسله الله تعالى إلا كان للأمة عامة، أي لأمته عامة، وإننا لا نأمرك أن تترك دين المسيح، بل نأمرك أن تتبعه، لكن الدين الغير المحرف، لأن المسيح عليه السلام قد بشر ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، فسكت المقوقس هنيهة ثم قال لقد وعيت ما قلت وقرأت كتاب هذا الرجل، وإنني عرفت أنه لم يأمر بمزهود فيه ولم ينهى عن مرغوب فيه، يعني أنه لا يدعو إلى الرهبانية المقيطة. فمثلا الزواج شيء مرغوب فيه لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأمر بمزهود فيه ولم ينهى عن مرغوب فيه، وإنني عرفت وأيقنت أن هذا الرجل ليس بكذاب ولا كاهن، وإن عليه أمارات النبوة، فإنه يخرج الخبأ ويحدث بالنجوى، أي إذا تناجى اثنان وأراد الله تعالى أن يطلع على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يطلعه ويأتيه الخبر من السماء. ثم طوى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وضعه في حق من عاش لم يمزقه، وأمر كاتبا له يكتب اللغة العربية، وقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم من المقوقس عظيم القبط إلى محمد بن عبد الله، وبعد فإنه قد بلغني كتابك، وإنني كنت أرى أنه بقي نبي لكنني ظننت أنه سيخرج من الشام، وإني قد أرسلت إليك بجاريتين لهما مكانة عند عامة القبط، وأرسلت لك بألف مثقال من الذهب وثياب لينة، وأرسلت إليك ببغلة تركبها والسلام. ولم ينقل أنه أسلم لله تبارك وتعالى، فالله أعلم بحاله، الله أعلم بمآله. وذكر الإمام الدمياطي رحمه الله الهدايا التي أرسلها المقوقس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أرسل جاريتين، ماريا القبطية وأختها شيرين وقيل سيرين، وأرسل معهما خصيا يقال إنه ابن عم لماريا ويقال إنه أخ لها يقال له مابور، وأرسل بغلة له التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم الدلدل، وأرسل حمارا له يقال له عفير وقيل يعفور. ومن هديه عليه الصلاة والسلام كما هو معروف أنه كان يسمي أشياءه بأسماء، يسمي بعض الثياب باسمها وبعض مراكبه باسم، هذا من السنة. وأرسل أيضا بمثاقيل من ذهب وبثياب وغير ذلك من الهدايا، ووصلت الهدايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه عرض الإسلام على ماريا وعلى أختها فأسلمت لله الواحد الأحد، وأما ابن عمهم الخصي فإنه أسلم بالمدينة. ولما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه كتاب المقوقس، ضم النبي صلى الله عليه وسلم مارية إليه وجعل يتسراها في مكان يقال له العالية في شمال المدينة، وأما أختها شيرين فإنه أهداها لحسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المرأة التي أصلها من مصر، من قبط مصر، وولدت في صعيد مصر، وتسراها النبي صلى الله عليه وسلم بإذن من الله تعالى ورزق منها بالولد، فإنها التي ولدت له إبراهيم رضي الله عنه وأرضاه، وظلت معه. وهذا الأمر أيها الإخوة سبب غيرة عائشة رضي الله عنها، فإن عائشة تقول: ما غرت من امرأة قط مثل غيرتي منها، فأنها كانت امرأة جميلة جعدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختلف إليها، وكان أول من أنزلها في بيت الحارث بن النعمان، فكانت جارتنا، فكان عليه الصلاة، تقول عائشة: فكان يقضي وقته الليل والنهار هناك، ففرغنا لها، أي جعلنا يؤذينها حتى جزعت، فردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان، إلى العالية. تقول: فلما كان يختلف إليها كان ذلك أشد علينا، لأنه قل رؤياه عليه الصلاة والسلام من قبلهن. إلا أن هذه المرأة أيها الأحباب اتهمت في عرضها، ووقعت في الإفك كما وقعت عائشة، وجعل بعض المنافقين يتهمها بالفاحشة والعياذ بالله، مع ابن عم لها كان يدخل عليها من القبط. جاء في مسند أحمد، والحديث خرجه الألباني في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب إلى ماريا، قال: ادخل عليها، فإذا وجدت ذاك الرجل فاضربه بالسيف، اضربه، اضرب عنقه. فقال علي: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إنك ما أرسلتني في شيء إلا كنت في امتثال أمرك كالسكة المحمى، يعني أنني أمتثل وأطاوع، فهل شاهد، فهل الغائب كالشاهد؟ قال: لا، ليس الغائب كالشاهد، يعني كأنه يقول: إذا رأيت شيئا أفعل، وإذا لم أرى فإنني أتحرى، والنبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه أذن له في ذلك. فدخل عليها، فلما دخل يقول علي: فخرطت سيفي فرآني، فتوجهت إليه، فعرف أنني أريده، فخرج مسرعا، ثم رقى نخلة، ثم رمى بنفسه على قفاه وشغر رجله، يعني فتح رجليه، فإذا هو أمسح أجب، ليس له من قليل ولا كثير، أي ليس له ذكر. فعاد علي رضي الله عنه ولم يقتل، عاد رضي الله عنه ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحبيب المصطفى: الحمد لله الذي يذهب عنا أهل البيت. الله أكبر. ولم يقتل، وأنجبت له إبراهيم. وفي قصة أخرى رواها الإمام مسلم في صحيحه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب في رجل اتهم مع ماريا، فوجده يتبرد في ركاء، يعني في بئر، فأقبل عليه علي وقال: ناولني يدك واخرج، فناوله يده ثم أخرجه، يقول علي: فإذا هو مجبوب، ليست له آلة ذكر. فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، وولدت ماريا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم. كان ذلك في السنة الثامنة من الهجرة على ما أظن، وكانت له مرضعة يقال لها أم بردة، كانت ترضعه، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما بلغ إبراهيم يوم السابع من ولادته عق عنه بكبشي، وحلق رأسه، ودفن شعره في الأرض، وتصدق بزينة شعره ورقا للفقراء. لكنه ما لبث رضي الله عنه أن توفي، وكان عليه الصلاة والسلام لما ولد يقع في نفسه شيء، يعني كأنه وقع له شيء من هذه التهمة التي اتهمت بها ماريا، لكن الله تعالى ما كان ليذر رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه الحال، والله يعصمك من الناس. ولذلك جاء في مسند البزار بسند صحيح من حديث أنس بن مالك، أن الله تعالى أرسل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا أبا إبراهيم. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السلام، فأحب ماريا، وأحب ولدها، لكنه ما فتئ هذا الولد المبارك أن توفي. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، يدخل عليه الصلاة والسلام على ظئره، يعني على مرضعته، فيجد ابنه يجود بنفسه، أي يسلم الروح إلى خالقها. فجعل صلى الله عليه وسلم يشمه ويقبله ويضمه إلى صدره ويبكي، فرؤيت عيناه صلى الله عليه وسلم تذرفان، فنظر إليه عبد الرحمن بن عوف، قال: وأنت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنها رحمة يجعلها الله تعالى في قلوب عباده. ولما توفي إبراهيم قال عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات التي يعلم بها الأمة من بعده الصبر والاحتساب على كل المصائب، فقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، صلوات ربي وسلامه عليه. ثم دخل على ماريا فوجدها تبكي، فبشرها بهذه البشارة، والحديث في البخاري، وقال: إن الله تعالى جعل له مرضعة في الجنة ترضعه. وأمر صلى الله عليه وسلم بدفنه في البقيع بجوار قبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه، وقيل إنه قد رش قبره بالماء، واختلف العلماء هل صلى عليه أم لا، ورجح الألباني أنه لم يصلى عليه، وفي هذا نظر. ويوم أن توفي، وكان ذلك في ربيع الأول، يوم أن توفي رضي الله عنه وعليه السلام، كسفت الشمس بإرادة الله، كسفت، فقال الناس، الحديث في الصحيحين من حديث المغيرة، قال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، ولكن حامي حمى التوحيد، ولكن حارس العقيدة لم يكن ليترك الناس تتسرب إليه مثل هذه العقائد الفاسدة. فقام صلى الله عليه وسلم يخطب الناس ويقول: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله تعالى وصلوا، وفي لفظ صلوا وتصدقوا، وفي لفظ ادعوا الله عز وجل حتى ينكشف عنكم. يقول الخطابي: قال لهم ذلك لأن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن الشمس إذا كسفت فإنها تنكسف وتكسف لموت عظيم أو وجيه في الناس، فأبطل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك وأنكر هذا، وقال إنه لا علاقة بين الكسوف وبين موت أحد من الناس. وتوفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، توفي قبل ماريا، ولم تعش بعده إلا 5 سنوات. ولما توفيت رضي الله عنها قام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يحشر الناس للصلاة عليها، وتولى هو بنفسه الصلاة عليها، ثم دفنت ببقيع الغرقد أيضا، هذا بإيجاز شديد عن ماريا القبطية، بل إن من حبه صلى الله عليه وسلم لسريته أنه أوصى بأهل بلدها خيرا، وكفى بهذا منقبه، لأنه صلى الله عليه وسلم أحفظ الناس للعهد وأوصل الناس للرحم. خرج الطبراني بسند صحيح كما قال الألباني من حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالقبط خيرا، استوصوا بالقبط خيرا، وفي لفظ استوصوا بأهل مصر خيرا، فإن لهم رحما وذمة. وانتبهوا هنا، فإن معنى القبط ليس المراد بالقبط النصارى، بل القبط اسم للجنس، وهم سكان مصر القدماء، وأطلق هذا الاسم على القبط وعلى سكان مصر الأقدمين قبل عيسى عليه السلام، بل قبل موسى صلى الله عليه وسلم. فليس المراد بالقبط أقباط اليوم، المراد بالقبط سكان مصر القدماء. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأهل هذا البلد خيرا، حتى قال القاضي عياض في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لهم رحما وذمة، أما الرحم فهي هاجر أم إسماعيل أم العرب، وأما الذمة فإنها هذه هي الذمة، وفي لفظ الصهر وهي مارية القبطية رضي الله عنها وأرضاها. فرضي الله عن هذه المرأة الصالحة التي أحبها النبي صلى الله عليه وسلم وسعد بها وأدخلت السرور على قلبه. نسأل الله أن يرضى عنها وأن يجعل الجنة مثواها وأن يلحقها بحبيبها المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. وبقي لنا موضوع لا بد من أن نطرقه أيها الأخيار، وهو الحكمة من تعدد زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما وعدتكم في أول السلسلة يحتاج إلى محاضرة مستقلة. لكن هناك امرأة اختلف فيها هل كانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم أم لا، وهي ريحانة بن زيد، سنتكلم عنها في المحاضرة المقبلة بإذن الله. لكن الأدلة التي جاءت في حياتها أدلة مقتضبة وقليلة، وسوف يكون تركيز حديثنا عن الحكمة في تعدد زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنرد بذلك على المفترين والكذابين والشهوانيين والماردين والمتطاولين على هذا الدين وعلى سيد المرسلين من المستشرقين الحاقدين على هذا الإسلام. نؤجل ذلك لأن الحديث طويل إلى الأسبوع المقبل بإذن الله.